يا طير فهم يوزعون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك

من الجن إنه صرح وكانوا يتقون أَمَّنْ بل ادارك علمهم في الآخرة